السلام على رسول الله، اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وزين اخلاقنا بالحلم. نجيب على بعض الاسئلة ان شاء الله قبل ان نكمل الشرح. قال: النية في استحضارها قبل الصلاة فعند الخروج للصلاة تحصل النية بمجرد الوصول الى المسجد، ألم تحصل النية وكيف أستحضرها قبل الصلاة؟ طبعا قلنا نحن أنه من شروط صحة النية أن تكون مقترنة أو قبيل تكبيرة الإحرام بقليل قبل أن يتلفظ بتكبيرة الإحرام، يعني هذا كحد أدنى، وإلا فإنه اشترط أن تكون مقترنة مع تكبيرة الإحرام، هذا كما ذكر المالكية وغيرهم. طبعا استحضار النية ما هيش تكلفة، يعني الإنسان أنه هو في ذهنه في تلك اللحظة يعلم أنه سيصلي الصلاة الفلانية، هذا هو استحضار النية. قال: اتحاد النية في النوافل في الصوم، هل يجوز جمع الصيام يوم نافلة مع قضاء يوم واجب؟ قلنا لا، قلنا أن الواجبات لا تحتمل غير نية الواجب. أما إنسان مثلا في الصيام أنه ينوي صوم نافلة مثلا يوم خميس، في نفس الوقت يكون هذا الخميس مثلا جاء في ثلاثة أيام البيض، ثلاثة أيام أيضا يعني إجازة له ذلك. أما الواجبات فإنها لا تحتمل إلا نية واحدة. قال: العبد إذا كانت له أموال هل يجوز لسيده أن يأخذها منه؟ نعم، طبعا نحن هذا ما قلنا، أنه القاعدة في معاملة العبيد: العبد وما ملك ملك لسيده. بالنسبة للمنظومات التي أنصح بها بعد متن ابن عاشر، والله كمنظومات يعني صعب أني أقول أنه في منظومة يعني ممكن لطالب العلم أنه يشتغل بها ويفني من أجلها وقته. في بعض المنظومات الطويلة مثل الإحمرار للشيخ خليل وكذا، ولكنها طويلة جداً، حوالي 2000 وشوي بيت، وهي يعني كما قال طلبة يعني الشيخ الإمام الطبري، قالوا إنها تفنى دونها الأعمار. يعني المنظومات الطويلة صراحة بالنسبة لمن بلغ من العمر عتية، يعني وجل طلبة العلم في تونس قد بلغوا من العمر عتية، يعني المنظومات هذه تكون لصغار السن. أما إذا بلغ الإنسان 20 سنة فما فوق تكثر المشاغل والفتن ويحتاج إلى تفرغ مسألة المنظومات. لذلك والله أعلم، يعني إذا حفظ الإنسان بعض المنظومات القصيرة التي فيها أصول المسائل، من بعدين يعني من الأولى حتى يعني أنه يلتجئ إلى النثر، والله أعلم. أما من رأى من نفسه حافظة، من له حافظة قوية وتفرغ، و لا بأس أنه يلتجئ إلى نظام المنظومات. ولكن يعني إذا الإنسان حفظ منظومات قصيرة الأولى بعدين، خاصة إذا كان يعني كما قلنا قد جاوز 20، أنه يلتجئ بعدين إلى يعني كتب النثر فيها الفائدة بإذن الله تعالى، والمسائل تترسخ بكثرة المراجعات إن شاء الله. قال: يشترط في القيام الإسلام، فماذا قال المالكية؟ في الصيام، نعم في الصيام الإسلام. فماذا قال المالكية في من صام بدون صلاة، وما كفارة ذلك؟ بارك الله فيهم. طبعا المالكية لا يكفرون تارك الصلاة، لا هم ولا بعض المذاهب الآخرين. لذلك من صام كل فريضة يعني مستقلة عن الأخرى، كل فريضة مستقلة عن الأخرى. قال: هل تنصحنا بنظم البشار بعد ابن عاشر؟ نظم ابن بشار، والله هذا النظم يعني فيه بعض الأخطاء وسوء الوزن في الأبيات، خاصة في باب الحج وغيره، إضافة أنه مسائل فيه تفريعات كثيرة يعني تطول من ناحية الحفظ. وكما قلت الأولى أنه من وجد من نفسه كما قلنا القدرة لا بأس، أما الأولى أنه حتى منظومة ابن بشار وغيره، فإنه يعني شراحة معاصرين وليست لهم يعني كل الوزن الكبير صراحة في المذهب المالكي. في فرق بين أن تقرأ يعني شرح هذه المنظومة، في فرق أن تقرأ مثلا أقرب المسالك للدردير ولا يعني حاشية الصاوي ولا غيره من هؤلاء الأئمة الكبار يعني، وهذا أولى والله أعلم. قال: ما هو حكم من كان لا يعلم حرمة إخراج المني في رمضان وقد مضت سنوات على ذلك، وهو لا يعلم عدد الأيام التي قام فيها بذلك؟ يسدد ويقارب، يسدد ويقارب. الجهل ليس عذر، إذا جهل الإنسان كيف يرقى صلاته أو لا يتم صلاته فهو يعني يجب عليه قضاؤه، وكذلك مسألة الصوم. الجهل لا يعتبر، فيقدر هو تقريبا يعني كم مرة، ويسدد ويقارب في ذلك ويقضي تلك الأيام تقريبا يعني. قال: هل يجوز إخراج زكاة الفطر مال أم يشترط أن تكون طعام؟ زكاة الفطر الأصل فيها أن تخرج طعام، هذا الأصل، هذا هذه السنة وهذا ما ورد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا كانت إذا كان هذا الطعام لا يفي بالغرض، بمعنى أنه إذا أخرج ليلة العيد ولا صبيحة العيد مدين من قمح ولا من شعير ولا من أرز، فهل هذا سيفي بغرض الفقير؟ ما يحتاج إلى هذه الأمور. لذلك الأصل دائما في مثل ما ذكرنا قبل ذلك في مسألة الزكاة، وأنه الساعي هو الذي يعني يأخذ ما ينفع الفقير وما الخيار له، فهي الحكمة من وراء إخراج صدقة الفطر. شنو قلنا في الحديث الذي عند الدارقطني؟ أغنوهم عن السؤال هذا اليوم، يعني حتى يستغني الفقير في ذلك اليوم. فهل لما تخرج فقير في عيد تخرج له مدين قمح أو كذا، فأنت أغنيته، ما صنعت له شيئا. فلذلك الإنسان يراعي مصلحة الفقير في هذا. لذلك جل أهل العلم المعاصرين لأنهم على فتوى الأحناف، وهو قول قوي أيضا عند الحنابلة، بجواز إخراج القيمة مكان الطعام، هذا مذهب الأحناف، وهذا أيضا قول قوي عند الحنابلة أيضا. قال: الصائم أمير نفسه إن شاء أفطر وإن شاء أمضى، الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء. ما فائدة دراسة المذهب والتركيز عليه إذا صح الحديث الذي يخالفه؟ قال: هل يبطل المذهب أم من الأولى اتباع المذهب؟ هو المذهب لا يبطل، الفتوى هذه في داخل المذهب قد تكون مرجوحة، ولكن المذهب كله لا يبطل، يعني ربما الإنسان في صياغة الكلام في فرق، المذهب لا يبطل. إذن صياغة السؤال أو الكلام يعني يغير الفارق. طيب قلنا إذا كان في مذهب إما الإمام إمام المذهب لم يصله الحديث، أو وصله حديث من طرق ضعيف، أو قال بأصل ترجح عنده أكثر من الحديث، بمعنى أنه جمع أصول أخرى ومذاهب أخرى فترجح عنده ما يخالف هذا الحديث فقال به وكان الحديث على خلافه. هذه مسائل الترجيح هنا لا تسقط مذهب، ولا تعني أنه مذهب باطل ولا أنه خلاص حط على جنبه، لا. الآن إذا كان الإنسان وصل إلى درجة يستطيع فيها الترجيح ويعني بين الأدلة ومقارنتها، في هذه الحالة نقول لهذا طالب العلم أو الشيخة، نقول الآن أنت الواجب عليك ليس اتباع المذهب، إنما الواجب عليك اتباع الأرجح، وهذا هو الذي يجب عليك أن تدين الله سبحانه وتعالى به، لا تتقيد بمذهب. ليش؟ لأن أنت الآن أصبحت تميز وتستطيع الترجيح بين الأدلة، فوجب عليك أن تتبع الأرجح في ذلك. أما الإنسان الذي لا يستطيع الترجيح بين الأدلة، هو فقط قرأ حديث لا يعرف أين الدليل ولا كيفية استنباط العلة من هذا الدليل ولا مناط الدليل ولا هالكلام هذا كله لا يعرفه، مر معه هذا الحديث ظن أنه هو يعني ظفر بما لم يظفر به السابق، هو اطلع على هذا الحديث وغيره لم يطلع عليه. في هذه الحالة عليه أن يعود إلى أهل العلم إذا مر معه حديث يخالف ما تعلمه من الفتوى الموجودة في المذهب، يعود إلى أهل العلم، ما قولكم في هذا الدليل، ولماذا مثلا أهل العلم من هذا المذهب خالفوا هذا الدليل، وهو سيفتيك في ذلك. أما أنت مباشرة قرأت فتوى في مذهب ما ثم وجدت دليل يخالفه مباشرة تذهب إلى الدليل وتخالف ظنا منك أنك فهمت الدليل، وقد يكون فهمك سقيما له، قد يكون بعض الألفاظ المتشابهة عليك ظننت منها أنه هو المقصود من هذا الدليل كذا وكذا، لا، لذلك وجب عليك أن تعود لأهل العلم. لذلك هي مراتب العلم درجات، يعني في مراتب لطلب العلم. أول الإنسان إذا كان في بداية الطلب أن يكون على مذهب مفتيه، الإنسان يكون من الأول على مذهب مفتيه، هو ما زال ما درس شيء ما يعرف شيء، في هذه الخطوة الأولى لابد أن يكون على، يعني هو يذهب إلى من يثق في دينه وعلمه فيسأله فيفتي فيأخذ تلك الفتوى ويعمل بها بدون أن يسأل هي مالكية شافعية حنبلية، هو وثق في هذا الرجل في دينه في علمه فسأله فأفتى. وهذه المرحلة يجب أن لا تطول، هذه المرحلة يجب أن تكون قصيرة. ريثما يشرع في طلب العلم، فإذا شرع في طلب العلم، نحن ذكرنا كيفية طلب العلم خاصة الفقه، قلنا أن مسألة التدرج هذه لابد منها، لا يوجد إمام تقريبا أو عالم من السلف إلا وبدأ بهذا الترتيب. ونحن ننظر حتى أئمة المذاهب الأربعة هل هم يعني وحي نزل عليهم العلم أو أخذوا الحديث مباشرة واستنبطوا منه الأحكام، لا، هم تدرجوا على أيدي مشايخ وبعضهم كان إماما أو شيخا للآخر إلى آخره، وتدرجوا في هذه المسألة. إمام الشافعي ما خرج إلا أن سمع الموطأ وأفتى به إلى آخره، وكذلك الإمام أحمد بعد، وكذلك كانت المناظرات دائما بين الإمام مالك ومحمد بن حسن، وهما كلاهما يعني لهم شيخ ربيع الرأي وغيره، وهكذا. فهذه هي سلسلة التدرج في طلب العلم، إذا بدأ الإنسان هذه المسيرة بالعكس فإنه سيكون خطأه أكثر من صواب. واسألوا من بدأ مباشرة بدراسة الفقه المقارن من عمدة الأحكام وغيره وغيره، بعد فترة كيف أصبح يخلط بين الأقوال، ويعني لأنه دراسة الفقه المقارن لا تكون حتى تدرس مذهب وأصول الأصول المذاهب حتى تعرف، لأنه هي ما تكفيش أنك والله تأخذ حديث وتعمل به، لابد لهذا الحديث من يعني استخراج كنوز هذا الحديث، وكيفية الاستخراج هذه كيفاش تكون، لابد أن يكون لديك آلات تستخرج بها الحديث، هو مثل الشيء أو النص القرآني هو مثل المادة الخام فيها العديد من الكنوز والفوائد، لا يمكنك أنك تستخرج هذه المواد الخام إلا أن يكون لديك آلات، بدون آلات لا تستطيع. حتى أبسط الآلات اللي كانت موجودة عند السابقين هي لم تعد عندنا، وهي السليقة اللغة العربية الفصيحة، ما عاد موجودة هذه، يعني فأصبحنا الآن مطالبين نتعلمها حتى نفهم النصوص إلى آخره. لذلك مسألة التدرج التي تكلمت فيها خاصة في طلب الفقه تحديدا يعني لابد منها. قال: تقويم السلعة لمحل تجاري عند انتهاء الحول يكون بثمن البيع أو بثمن الشراء؟ قلنا بثمن البيع. قال: قطعة أرض التجارة قيمتها 9000 دينار وحل عليها الحول قيمة الزكاة لهذه الأرض، ما هو النصاب؟ طبعا قلنا نحن أنه الزكاة هذه، أنه الأرض هذه لا تزكى حتى تباع ويقبض ثمنها، هذه الأرض لا تزكى حتى تباع ويقبض ثمنها. بالنسبة لنصاب الأموال ذكرنا أنه كل عام يحدد نصاب جديد بحسب يعني ما يطلع عليه أهل الاختصاص من أسعار الذهب الحقيقية إلى آخره. قال منافي يتكلم على أيضا مصارف الزكاة، قال: هل يعطى الجاسوس الذي يعمل لصالح المسلمين من جمع معلومات العدو إلى خير تقديمه لقتل المسلمين من زكاة ولو كان كافرا؟ لا، هذا لا تسمى زكاة، لا يدفع له من الزكاة، إنما تدفع له أجرة راتب. يدفع له راتب الحاكم يدفعه له. طبعا هذا إذا كان غير مسلم. قال: وهل يدخل في هذا الباب الإنفاق على الجهاد؟ لا طبعا، كما قلنا الكافر لا يأخذ من الزكاة. كذلك الذي قال: والذي يرجى دفع شره وكف أذاه عن الإسلام، كذلك قلنا إنه لا يعطى من الزكاة، وإنما يعني إذا أراد الحاكم أن يدفع له يدفع له من بقية موارد الدولة من ضرائب واغي غلة إلى آخره. قال: ما هي علة المالكي في تقدير الحبوب والثمار المزكاة؟ هل يعتبر التين الشوكي من هذه الأنواع؟ هل تخرج الزكاة من التين؟ قلنا نحن ذكرنا أنه المالكية والشافعية تقريبا يعني مذهبهم متقارب في مسألة تقدير أصناف الزكاة. قلنا أن هي قدروها بأن الزكاة التي تقتات وتدخر، التي تقتات وتدخر. بالنسبة للتين الشوكي وغيره هذه المواد لا تدخر وليست من أصناف الزكاة. أما من كان له بستان من هذا أو من غيره، إجاص أو تفاح أو هذا، فإنه لما يبيع يستقبل بالثمن حولا ثم يزكي ذلك المال. طيب، نحن كنا في نتكلم في الصيام، وقفنا بعد أن أتممنا مكروهات الصيام، وقفنا عند سؤال سأله بعضكم وقد سبق وأن أجبنا عليه، وهو في مسألة النية، هل تكفي نية واحدة في الصيام أم لا؟ قال الشيخ رحمه الله: ونية تكفي لما تتبعه لما تتبعه يجب إلا أن نفاه مانعه، وجب تعجيل لفكر رفعا كذلك تكفيه السكون تابعا. حسبك. إذن هو ذكر الآن مسألة النية، هل تجزئ نية واحدة؟ هل تجزئ نية واحدة؟ أم يجب أن ينوي لكل يوم على حدة؟ فقال: ونية تكفي لما تتابعه يجب، أي أن الصوم الذي يجب تتابعه، أن الصوم الذي يجب تتابعه تكفي فيه نية واحدة من أوله. تكفي فيه نية واحدة في أوله إلا قال إن نفاه مانع. أي إلا إلا إذا وجد مانع، إلا إذا وجد مانع يمنع من تتابع الصوم من مرض أو سفر أو حيض، فعندها يجب عليه أن يستأنف نية جديدة. تكلم في البيت الثاني عن سنة تأخير السحور وتعجيل الفطر، فقال: ندب تعجيل لفطر رفع كذا تأخير سحور تبع. وهذه طبعا سنة معروفة الكل تقريبا يعلمها ويحاول المحافظة عليها. تلقى الأخر لحظة قبل أذان الفجر وهو يأكل، سبيك رد بالك، لا سنة هذه يجب أن نحافظ عليها. طبعا ليش؟ لأنه كل سنة في مصلحة الإنسان تلقاها محافظ عليها. طبعا هذه تبقى سنة، يعني تأخير السحور وتعجيل الفطر. بمعنى شو معنى تعجيل الفطر؟ يعني لا ينتظر الإنسان. بعض الناس تجد أنه يقول لك حتى ليكمل المؤذن. لا، هو المؤذن أصلا يعني بعد ما دخل الوقت هو افطر قبل ما يقول الله أكبر، يعني قبل ما يقول الله أكبر هو افطر، لأنه هو ما أذنش إلا يقينا بعد دخول الوقت. لذلك بمجرد الإنسان يسمع التكبير فوقتها يعني يسن له أن يفطر في ذلك، في تلك اللحظة يعني لسنة التعجيل. ولكن كل هذا يعني تبقى هذه السنة مثل ما قلنا ما كان متيقنا، ما كان الإنسان متيقنا أنه لن يفطر إلا بعد الغروب يقينا، وأنه يؤخر السحور ولا يبلغ به طلوع الفجر يقينا. أما إن عجل الفطور وأخر السحور في وقت شك، في هذه الحالة وجب عليه قضاء ذلك اليوم، وجب عليه قضاء ذلك اليوم. تكلم الآن هنا بعد إذا إنسان مثلا ما التزم بهذه الشروط التي تكلمنا فيها ويعني غره إبليس فأفطر في يوم من أيام رمضان أو في من أيام النذر الواجب عليه، فما حكم ذلك؟ قال رحمه الله: من أفطر الفرض فضاه وليجد كفارة في رمضان لعمل بأكل أو شرب ثم أو لمني ولو بفكر أو برفض ما بني بلا تأول قريب ويباع للضر أو سفر قصر أي مباح، وعمده في النفل دون ضر محرم وليقضي ذا في الغير وكفرا بصوم شهرين وشهرين ولا أو عد مملوك بالإسلام حلا، وفضلوا إطعام 60 فقير مبدا لمسكين من العيش الكثير. طيب، قال الشيخ رحمه الله: من أفطر الفرض قضاه. نقف هنا أولا في مسألة قضاء. قلنا أنه كل من أفطر فرضا سهوا نسيانا مكرها متعمدا أول شيء يجب عليه هو القضاء. من أفطر الفرض قضاه، أفطر بنسيان بسهو بإكراه باجتهاد بتأول وجب عليه القضاء، وجب عليه القضاء. ثم قال: وليزد كفارة في رمضان إن عمد. لهنا إذن الكفارة لا تكون إلا في إفطار شهر رمضان، بقية الفرائض معناته من كان عليه نذر، نذر أن يصوم يوم كذا فأفطر فيه، هذا النذر ليس هذا الصوم يوم واجب، ولكن إذا أفطر فيه فلا كفارة عليه، هو يقضيه لا محالة ولكن لا كفارة. إذن الكفارة لا تكون إلا في صيام شهر رمضان، إلا إذا أفطر يوما من أيام رمضان. قال: إذن وليزد كفارة في رمضان إيش؟ إن عمد. بمعنى كل أنواع الفطر الأخرى لا كفارة عليه، السهو، الاجتهاد، الإكراه، كل هذا يقضي يوما واحدا ولا كفارة عليه. أما الذي هو عليه كفارة فقد تكون مترتبة على الإفطار عمدا. وهل كل إفطار عمد؟ لا، في أنواع من الإفطار هي التي فقط تترتب عليها كفارة، في أنواع من الإفطار العمد فقط هي التي تترتب عليها كفارة. قد يفطر الإنسان بأمور أخرى ولكنه لا كفارة عليه وإن كان متعمدا. لذلك قال: وليزد كفارة في رمضان إن عمد. إن عمد لإيش؟ لأكل أو شرب فمي، لأكل أو شرب فمي. يعني إن تعمد الصائم، إن تعمد الصائم الأكل أو الشرب بفمه حصرا. إن تعمد الأكل أو الشرب بفمه وجب عليه القضاء والكفارة. وقوله بفمه احتراز على من أدخل الطعام أو الشراب من غير فمه. معناته الذي كان يسمى الصعوط، الصعوط هو إدخال الأكل من الفم، من الأنف عفوا. الصعوط كانوا يفعلونه للرضيع، الرضيع الذي يأبى أن يرضع يدخلون الحليب من أنفه، يعني إذا خشوا عليه الهلاك يدخلون الحليب. الآن يعملوا فيها للي عنده يعملوا إضرابات جوع، اللي يعمل إضراب جوع يحبه ما يحبهوش يموت، شنو يعملوا له؟ يطعمونه من أنفه، يدخلون الأكل عن طريق أنفه. فإذا أفطر الإنسان بهذه الطريقة فعليه عامدا طبعا، فعليه القضاء دون الكفار. طيب، أو يعني أدخل مثل ما الآلة التي توضع في الحنجرة للتنفس، إذا وجدت آلة في مثلها وأدخلوا عن طريقها الأكل كذلك وجب عليه القضاء دون الكفارة. قال هذا أولا. إذن الفطر الذي ترتب عليه الكفارة، أولا أن يفطر الإنسان يأكل يعني أو يشرب بفمه حصرا، هذا الذي هو ترتب عليه الكفارة. ثانيا أو للمني ولو بفكر، أو للمني ولو بفكر، يعني الإنسان تفكر في شيء جلب له لذة، طبعا تفكر في ذلك عامدا فجلب له لذة فأمنى، هذا وجب عليه القضاء والكفار، وجب عليه القضاء والكفار. طبعا لما قال ولو بفكر شو معناته؟ هو ذكر الأدنى هنا حتى يشير أنه الأعلى من باب أولى أنه يدخل، يعني اللمس ولا المقدمات الجماع إلى آخره، فما بالك بالجماع نفسه. طيب، إذن هذه الثانية مسألة إخراج المني كما قلنا ترتب عليها قضاء وكفارة. المسألة الثالثة أو لرفض ما بني، أو لرفض ما بني، ورفض ما بني هو ما يسمى بنقض النية، أن ينقض نيته. رفض ما بني أي نقض النية، بمعنى هو مش كان ناوي الصيام، جاء في نصف نهار ولا وقال يلا مش نفطر أنا اليوم، عزم أنه يفطر، هنا نقض النية أليس كذلك؟ يعني صارت نيته الآن تغيرت، ما عادش نيته الصيام إنما صارت. وإن لم يفطر، وإن لم يفطر، يعني هو قال يا مرأة جيب الماكلة، قالت له الدنيا رمضان وصايم، لا لا خلها باش نفطر اليوم، دبري فيا باش نفطر. أي قالت له كان تفطر مال اليوم، ما أنا مالها باش نعمل لك، وتغشت عليه كان فيها شوية دين. شاف هو الأمر باش يكبر، قال يلا خلينا نكملوا النهار، افطر هو تو. وإذا رفض النية مش معناته أنه هو والله يكمل يفطر، إلا كما قلنا البارح إذا جاء مع زوجته إلا خلا كملنا، إذا لا، لابد لحرمة اليوم أن يتم صيامه وإن أكل. إذن هنا رفض النية فوجب عليه القضاء والكفر. وهذا ليس فيه في الصيام حصرا، هذا في كل شيء. إنسان كان يصلي قال مش نصلي، هو مش يصلي أربع ركعات ولا بيصلي العصر ولا الظهر ولا إلى آخره، صلى ركعتين وهو في الجلوس قال يلا يزي، في نفسه بينه وبين نفسه صلي ركعتين ثم بعدين نصلي الظهر، أتو نحسب هذه نافلة. وإن لم يسلم، وإن لم يسلم فإنه تلك الصلاة صارت نافلة وليست ظهرا، وإن أتمها فلا تعتبر ظهرا. إذن مسألة نقض النية في كل عبادة، إذا الإنسان عزم على تغيير نيته في العبادة، غير نيته في تلك العبادة فانتقضت. نعم نعم نعم تتغير، طبعا تتغير الإنسان نيته، أنه كان مثلا يصلي، ينوي أنه يصلي 4 ركعات مثلا، قامت صلاة مثلا، وإلا جاء مثلا واحد دق عليه الباب ولا إلى آخره، يعرف مثلا ضيف مهم أو إلى آخره، فأراد أنه يفتح الباب وكان هو في الركعة الثانية، يستطيع أن يجعل تلك النية أنه نية ركعتين مش نية 4، وهكذا. نعم لا لا، النية تكون لأقل لا تكون لأكثر، يعني إذا هو يصلي في ركعتين نوى أنه يصلي ركعتين، لما جلس في الركعة الثانية قال لي نقول نقوم نجيب ركعتين أخرين، لا لابد أن يسلم ويستأنف من جديد. النية تدخل في الصلاة لإبطالها، إذا نقض النية في أثناء الصلاة تنتقض، أما لا يمكنه بعد استئناف الصلاة أن يدخل عليها نوايا جديدة، بعد استئناف الصلاة لا يكون. طيب لما تقول لي ليش كيفاش ما تغيرت النية من الفريضة إلى النافلة، من الأعلى إلى الأدنى إيه، أما من الأدنى إلى الأعلى لا. نعم إذن قال أو لرفض ما بني، أي أذم وقتاش، أذم كل اللي كلا بفمه وشرب بفمه، أو أخرج أنزل مني، أو نقض نيته، هذوم الكل وجب عليهم القضاء والكفارة. هل بالإطلاق هكذا؟ لا، قال بلا تأول قريب، بلا تأول قريب. شو معنى بلا تأول قريب؟ يعني تأول مستسار، في تأويل قريب وفي تأويل بعيد، في تأويل قريب وفي تأويل بعيد. مثال التأويل القريب إنه واحد ظلامت شوية الدنيا، ظلامت شوية الدنيا، قام كلا وشرب، شبيك المغرب، سمعته أنت المغرب؟ من العادة هو يأذن المغرب، سمعته؟ لا، هذا تأويل قريب، يعني هو أكل وشرب بتأويل، تأول أنه المغرب، هذا ما عليهوش كفارة. أما تأويل بعيد، جاء نص نهار والدنيا سحبت ظلمت، والله ظلمت الدنيا، أي مزير نصف نهار توخي، الظهر تو صليت، حتى العصر مزيت ما صليت، هذا تأويل بعيد ما يدخلش، ما يتعديش يعني ما يدخلش في المخ. قال بلا تأويل قريب، بلا تأويل قريب كذلك. ها طبعا إذا كان التأويل بعيد عليه كفارة، إذا كان التأويل قريب عليه القضاء فقط. قال ويباح، الآن انتهت مسألة الكفارات، يتكلم هنا متى يباح للصائم أن يفطر، متى يباح له أن يفطر. قال ويباح للضر أو سفر قصر، أي مباح، أي مباح، بمعنى يباح للصائم، طبعا نتكلم هنا على صيام الفرض، يباح للصائم أن يفطر لأمرين، الأول ضرر يلحقه، ضرر يلحقه، وهذه ربما تولي واجب إذا الإنسان يعلم يقينا من نفسه أنه إضاء الصيام يضره يقينا، مسألة احتمال الضرر، توقع الضرر، غلبة ظن أنه يصير عليه ضرر عادي، هذه يبيح له الفطر ولا يجب عليه. أما إذا كان الضرر يؤدي إلى مفسدة كبيرة مثل هلاك نفس أو تلف عضو أو إلى آخره وهي شبه متحققة، هنا يصبح يحرم عليه الصوم، يصبح يدخل في باب يحرم عليه الصوم. بعض الأشخاص مثلا تجد أنه هو كل الأطباء يقولوا له أنت ما يلزمكش تسوق، خاصة أمراض الكلى، خاصة أصحاب أمراض الكلى. فهؤلاء يعني يعرض في نفسه الخطر كبير لما يصوم، وتجد أنه هو كذلك إضافة إلى كلام الأطباء يعلم من نفسه ذلك، يجرب أحيانا يصوم نصف نهار القروح وتعب معاش نجم لا يخدم لا يقوم لا، وخاصة أصحاب المهن اللي هما يعني يسعون على عائلات وكذا إلى آخره، فما عادش نجم يتحرك. في هذه الحالة ما كلفك الله سبحانه وتعالى مثل هذا. الأمر الثاني الذي يباح للصائم به أن يفطر وهو السفر، والمقصود بالسفر السفر الذي تقصر فيه الصلاة، المقصود بالسفر هو السفر الذي تقصر فيه الصلاة، بشرط أيضا، لذلك هو هنا ماذا قال؟ قال سفر قصر أي مباح، بمعنى أن يكون هذا السفر لأمر حلال ليس لمعصية، ليس لمعصية، ليس سفر معصية، ليس سفر معصية. طبعا هناك دائما من أهل العلم يقيد يقول السفر لا يكون سفر معصية، مع أنه في أسفار أخرى، يعني هم يقيدوش السفر أنه سفر عبادة، لا، المهم أنه ما يكون سفر معصية. يعني لو إنسان مثلا سافر مع أهله للتنزه مثلا في مسافة تقصر فيها الصلاة، فهذا لا يعتبر سفر معصي، هو هز أهله ومشى وسافروا لأنه بشي يعني ينفسوا على أنفسهم شوية بشي فرهد صغيرات وكما يقولون، فهذا سفر مباح. فهذا أيضا مثل ما يجوز أن تقصر فيه الصلاة كذلك يباح له أن يفطر فيه إذا كان ولو كان في رمضان. نعم. لا لا لا لا لا لا، هنا السفر لا عبرة بالمشقة، السفر الذي تباح فيه القصر لا عبرة للمشقة فيه، المشقة هي علة غير منضبطة. الأشياء حتى الأحكام حتى تطرد يعني تكون مضطردة، بمعنى يعني على نفس القياس، لابد أن تكون العلة فيها منضبطة. شنو العلة المنضبطة؟ هي السفر، المسافة المحددة. أما المشقة فهي علة غير منضبطة، لأنه هي غير منضبطة لا قديما ولا حديثا، يعني حتى قديما لما كانوا يسافروا على الإبل وغيرها، في تجد من هو جلد وجسمه قوي متعود على السفر، فهذا لا يؤثر فيه مسافة الثلاثة شهور ولا الأربعة أسابيع ولا غيره، هذا السفر عادي في غيره اللي هو ضعيف البنية أو غير متعود على السفر، يمكن سفر يوم وليلة يرهقه إرهاقا شديدا. كذلك هي علة غير منضبطة مسألة المشقة، لأنه في ناس سافر في الصيف وناس سافر في الشتاء، علة أيضا غير منضبطة لأنه في ناس سافر في الصحراء وناس سافر في السهول وبين الواحات. لذلك أهل العلم ما جعلوا من المشقة علة، سواء تتعب ولا ما تتعبش في السفر يباح لك أن تصوم، أن تفطر عفوا، وأن تقصر الصلاة ولو كان السفر بالطائرة، ولو كنت تسافر في أكثر أنواع السفر يعني رفاهية وراحة. نعم. نعم. لا كذلك، لا ليس الصوم نفسه عينه مشقة، في بعض الناس بالعكس أنه الصوم بالنسبة له يعني راحة لجسمه ويتفرهب، أحيانا بالعكس في بعض الإخوان وخاصة طلبة العلم يعني أحيانا يصوم حتى يوفر وقت الأكل والشرب، يعني هو ماذا به اليوم باش نصوم فيه خطر عندي برشة مراجعات وبرشة كذا، عندي وقت الفطور باش يخذ لي من وقتي، وقت فطور نص نهار باش يخذ لي من وقتي، فتجد أنه يصوم يعني نهار ذاك لأنه يرتاح فيه حتى يعطي أكثر. فهي مسألة ليست لأنه يعني فيها مشقة، قلنا إذن مسألة المشقة الإنسان ينساها من باله. طيب قال من بعدين الشيخ رحمه الله: وعمده في النفل دون ضير محرم وليقضي لا في الغير. هنا أيضا لا زال يتكلم على الإفطار في الصيام، ولكن هنا يتكلم هنا على الإفطار في الصيام النافلة. قال: وعمده في النفل، أي تعمد الإفطار، لما نقول تعمد الإفطار يعني لا لضر ولا لعلة أفطر، وإنما هكذا تعمد الإفطار. لذلك هو قال: وعمده في النفل دون ضير، يعني بدون مضر، لم يحدث له شيء، لم يحدث له ضرر ولا سفر ولا مرض ولا حيض ولا غيره، بدأ شرع في الصيام ثم أفطر عامدا كذلك. قال: محرم. ليش محرم؟ لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، أي إذا شرع الإنسان في عمل يجب عليه أن لا يبطله. لذلك هو قال دون غير محرم. إيه محرم؟ شنو معناته محرم؟ يعني أثم فيه، يعني هو آثم، يعني ترتب عليه إثم، ترتب عليه إثم. نعم، الآن سنذكر بعض الاحترازات. ذكر أهل العلم وخاصة هذه المسألة عند المالكية استثنوا من الإثم، لم يستثنوا من القضاء، إنما من الإثم، القضاء سيقضي، ولكن استثنوا من الإثم إذا عزم الأبوان على ابنهما أن يفطر برا بهما يفطر ثم يقضي ولا إثم عليه، برا بهما يفطر ثم يقضي. المسألة التي ذكرها الأخ الآن، مسألة الضياف ولا الوليمة إذا دعي إليها، هذه تبقى حالات خاصة. ليش حالات خاصة؟ لأنه الأصل أنه لا يأكل، لأنه ما استثنوا إلا الوالدين، ما استثنوا إلا الوالدين. ولكن في بعض الحواشي ذكروا إذا كان يعلم أنه الضياف ينزعج، وكان من عادتهم أنه إذا لم يأكل معهم فلا يأكلون، مثل ما حدثت القصة، تعلمون الضياف الذين استقبلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثم لم يأكلوا إلى آخره. فإذا كان هذا من عادتهم هذه حالة خاصة، وإلا فالأصل أنه يخبرهم أنه صام ويصلي ركعتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، عنده حل آخر عوض الإفطار. أما إن كان يعلم منهما أنه يعني سيصير بينهم قطيعة إلى آخره، هذا أمر آخر. أيضا أضافوا إلى الوالدين، طبعا هذا موجود في بعض حواشي المالكية والشروح، أضافوا للوالدين الشيخ، إذا عزم الشيخ على تلميذه أن يأكل، يعني لأنهم يضعون الشيخ في مرتبة دون الأولياء، صحيح، ولكن وجب طاعته. على كل، لذلك هو قال محرم وليقضي، القضاء دائما هذا، حتى وإن عزم عليه والداه يفطر برا بهما ثم يقضي. قال لا في الغير، لا في الغير، هذا مرت معنا، لا في الغير إنه صيام الفريضة لابد من القضاء والكفارة، والصيام الذي هو لا يكون عن عمد لا قضاء فيه في النوافل، الصيام الذي يكون الفطر فيه عن غير عمد لا إثم فيه ولا قضاء فيه، لا إثم فيه ولا قضاء فيه. طيب، قلنا قبل قليل أنه من أفطر عمدا وجب عليه القضاء والكفارة بالشروط التي ذكرناها. ما هي هذه الكفارة؟ قال وكفرنا بصوم شهرين. الكفارة إذن ثلاث أنواع. النوع الأول صيام شهرين، صيام شهرين، طبعا التتابع فيهما شرط، التتابع فيهما شرط. نعم نعم، طبعا هنتكلم عن الكفارات، كفارات لا تكون إلا للفروض. قلنا إذن الكفارة النوع الأول هو صيام شهرين. نعم، لا إذا انقطعوا ولو في 59 يستأنف من جديد. طبعا نحن دائما نقول 59 على أساس 60، بمعنى أنه الشهر 30 يوم، ولكن هو الشهر برؤية الهلال، قد تكون الكفارة شهرين أي 59 يوم. أو 58 يوم إذا كانوا زوز الشهر وبعضهم 29. إذن هما لما نقولوا شهرين أي أشهر قمري. نعم. قال أو عتق مملوك. طبعا عتق عبد، عتق رقبة، الكفارة الثانية عتق مملوك. قال بالإسلام حلا، أي تحلى بالإسلام، أي مزين بالإسلام، أي أنه مسلم. عتق المملوك غير المسلم لا يعتبر كفار بالإسلام حلا، أي عتق رقبة مسلمة. نعم. ولا نعم، ولا متتالية. نعم قلنا ولا أي أشهر متوالية، متوالية التتالي شرط، شرط لصحة الكفارة. الكفارة الثانية قلنا عتق رقبة كذلك من شروطها أن تكون يعني مسلمة، كذلك من ضمن الشروط التي تكلمنا عنها في دروس سابقة وهو أن لا يكون فيه شبهة حرية أيضا إلى غير ذلك. نعم. قال وفضل الطعام. الأفضل في الكفارات إذا تم الاختيار، إذا كانت من الكفارات طبعا كما هو الحال هنا الكفارات التي يخير فيها، الأفضل الطعام. ليش الأفضل الطعام؟ لأنه هي والله أعلم الأكثر نفعا، الأكثر نفعا على المسلمين، الأكثر نفعا على المسلمين. طبعا تعلمون القصة في الأمير الأندلسي الذي جاء مع زوجته في نهار رمضان فأراد أن يكفر بالإطعام، فنهاه أحد علماء ذلك الزمان وأوجب عليه الصيام. ليش؟ إنه هو أمير ينجم كل يوم يجمع زوجته الفلوس برشا يطعم صباحا مساء، هو يطعم ينجم يعتق عشرات الرقاب بدون ما. فهنا يعني هذا هو الفقه، أن يفهم الإنسان المقصود من خطاب الله سبحانه وتعالى. الخطاب هنا مقصود خطاب الله سبحانه وتعالى هو الردع، أن يرتدع الإنسان عن مثل هذا. فإذا كانت العقوبة غير رادعة فما هيش هي اللي فرضها الله سبحانه وتعالى، فهذا أراد أن يطعم أو يعتق فنهاره قال يجب عليك الصوم. نعم. قال وفضل الطعام، قلنا أنه هذه الكفارة الثالثة وهي التي يفضلها المالكية خاصة، وهي مسألة الطعام لأنها أكثر نفعا للمسلمين. طيب من شروط الطعام ما هي؟ أن يطعم 60 فقيرا، أن يطعم 60 فقيرا. طبعا فقير أو مسكين، حكم أنه عند المالكية المسكين أكثر من الفقير، يعني أكثر فقرا من الفقير. إذن لما نقول فقير فقيرا أو مسكينا لابد أن يطعم 60. لما نقول 60 أي 60، يعني إذا أطعم أخرج عن 60 يوما وأعطاها لعشرة مساكين، لو أعطاها لخمسين لم تجزئ عنه. لو أعطى طعام 60 فقيرا لخمسين وجب عليه أن يطعم 10 آخرين. هذا هو طبعا مذهب الجمهور. الأحناف بخلاف ذلك، أنه عندهم المهم أنه أخرج طعام 60، يطعمه لعشرة لخمسة لستين، المهم أنه أخرج طعام 60. لا، مذهب الجمهور منهم مالكية أنه يشترط 60 بمعنى 60. إذا أطعم 50 أطعمهم طعام 60 شخص وجب عليه أن يطعم 10 آخرين حتى الرقم ثابت. الرقم ثابت. لا لا لا، لو أخذ 60، لو أخذ مسكين واحد وقال مش نصرف عليه شهرين ما أجزأه ذلك، يجب 60 فقير. نعم. ولما نقول لنا 60 فقير، يعني إذا كانت عائلة فيها 5 أشخاص معناته هذوما 5 فقراء، مش معناته يعطي لرب العائلة، لأنه هو المد لا يكفي إلا واحد، المد لا يكفي إلا واحد. إذا أعطى لرب العائلة لا يعني أنه هاك المد هذاك بش يكفي، لا، لازم يوزع عليهم يعني كل عائلة بعدد أفرادها. نعم، كذلك العشرة مساكين في كفارة اليمين، كل ما ذكر عدد لابد الالتزام بذلك العدد خلافا للأحناف. نعم. قال مدا، مد المسكين من العيش الكثير، يعني هذا من غالب قوت البلد، يعني من غالب قوت البلد لابد أن يطعم 60 مسكينا مدا من غالب قوت البلد. بهذا بإذن الله تعالى نكون قد انتهينا من الركن الرابع من أركان الإسلام، ننتقل إن شاء الله إلى الركن الخامس وهو الحج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حج بيته وإياكم، وأن لا يجعل مسلما محروما من ذلك. قال رحمه الله: الحج حكم مرة في العمر، أركانه إن تركت كالجدر، الإحرام والسعي وقوف عرفة، ليلة الرفق والطواف والردفة. حسبك. إذن بدأ الشيخ رحمه الله بذكر أركان الحج، بدأ الشيخ رحمه الله بذكر أركان الحج فقال، وقبل أن نبدأ في مسألة الأركان نذكر أولا شروطه، نذكر أولا شروط الوجوب وشروط الصحة. شروط وجوب الحج، شروط وجوب الحج: الحرية والبلوغ والعقل والاستطاعة. إذن هذه أربع شروط، هذه أربع شروط وجوب. شروط الصحة، شروط الصحة الإسلام فقط، الإسلام فقط، بمعنى الحج لا يجب على الصبي، الحج لا يجب على الصبي، ولكن إن وقع منه صح، ولكن لا تجزئ عن حجة الإسلام. العبد لا يجب عليه الحج، فإن حج صح منه. واضح؟ نعم. هذا ما معنى شروط الوجوب وشروط الصحة. طيب نعود إلى الأركان. طبعا هو ذكر الأركان هنا سريعا، سيعود بعدين لذكر كل ركن من هذه الأركان التي سنذكرها الآن، لها شروط ولها سنن. كل ركن من الأركان هذه لها شروط ولها سنن. قال: الحج فرض مرة، هذا حكم الحج. حكم الحج ما هو؟ أنه فرض، بل هو من الفروض المعلومة من الدين بالضرورة، هو ركن من أركان الإسلام. يعني الحج فرض من الفروض المعلومة من الدين بالضرورة. الحج فرض مرة في العمر، النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لا وجبت ولا ما استطعتم. أفي كل عام؟ لما سألوه يا رسول الله أفي كل عام، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فأعادوا عليه فسكت، فأعادوا عليه فسكت، ثم قال: لو قلت نعم لا وجبت ولا ما استطعتم. نحن نعلم الحال الآن أن واحد يشقى ويسعى ويجري ويلهط وواسطات ومش عارف شنو بس يعمل حجة مرة في العمر، فما بالك إذا كانت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما استطعتم ولا ما استطعتم. لا نستطيع كأفراد، ولا المكان الموجود يستطيع أن يتحمل كل هذا. نعم. لذلك قال: الحج فرض مرة في العمر. إذن الإنسان إذا حج مرة واحدة في عمره بالشروط التي ستمر معنا طبعا، فهذه هي الحجة المفروضة. إذا أعاد كل هذه تعتبر من النوافل. نعم. قال أركانه إن تركت لم تجبري. أركانه إن تركت لم تجبري. إذن نفصل الآن في المسألة. الحج هو فيه أركان. الحج هو يقسم إلى ثلاثة أقسام: أركان، واجبات، سنن. أركان، واجبات، سنن. طبعا في فرق بين الركن والواجب في الحج. ما هو الركن؟ لا يجبر. الركن لا يجبر. الواجب، الواجب يجبر بدم. الواجب يجبر بدم. بدم معناته بهدي، بنحر، بقرة، بدنة، خروف. نعم. السنن طبعا إن أخل بها الحاج لا شيء عليه. إذن بدأ بالأركان كما قلت هنا، ذكرها مجملة من باب التعداد فقط، أربعة أركان للحج من باب التعداد ذكرها، بعدين سيفصل فيها وسيذكر شروطها ومستحباتها. فبدأ بالركن الأول فقال الإحرام. الإحرام سنتكلم فيما بعد عن شروطه إلى آخره. والسعي المقصود به طبعا السعي بين الصفا والمروة، والسعي بين الصفا والمروة. الركن الثالث الوقوف بعرفة ليلا. الوقوف بعرفة ليلا، لذلك قال ليلة الأضحى. الوقوف بعرفة ليلا. الوقوف بعرفة هنا فيه شنو؟ فيه ركن وفيه واجب. الركن الوقوف ليلا، الواجب الوقوف نهارا. من لم يقف ليلا بعرفة فقد ضاع منه ركن الحج الذي لا يجبر. أما الذي لم يقف في النهار يمكن أن يجبر ذلك الخلل بدم. نعم. قال لذلك وقوف عرفة ليلة الأضحى. والطواف ردفه. شو معنى الطواف ردفه؟ الطواف الذي يتبعه. ما اسم الطواف الذي يتبع عرفة؟ طواف الإفاضة. طواف الإفاضة. الطواف ثلاث أنواع في الحج. فأنا طواف القدوم الذي هو واجب. طواف القدوم واجب يجبر بدم، سيمر معنا. طواف الإفاضة ركن لا يجبر. طواف الوداع سنة، لذلك قال والطواف ردفه أي الذي يتبعه. الطواف الذي يتبعه، يتبع الوقوف بعرفة. انتقل بعدين بدأ يفصل أكثر في أعمال الحج رحمه الله فقال الواجبات غير أركان بدن قد جبرت منها طواف منقدم ووصله بالسعي مشي فيهما وركعة الطواف إن تحتما نزول مزدلفة في رجوعنا نبيت ليلات نبيت ليلات ثلاث بمنى إحرام ميقات فذو الحليفة لطيب لطيب الشام ومصر الجحفة قرن لنجم ذات عرق للعراق يا لملم اليمن آتيها وفاق تجرد من المقيت تلبية والحلف مع رمي الجمال توبية. حسبك. إذن هو ذكر الآن بعض واجبات الحج. ليش قلنا من الأول بعض واجبات ولم يذكر كل الواجبات؟ الشيخ الحطاب رحمه الله أوصل الواجبات طبعا المتفق عليها والمختلف فيها عند المالكية إلى 40 تقريبا. طبعا هذه فيها متفق وفيها مختلف. هو الآن ذكر المشهور، الشيخ هنا ذكر المشهور والذي لا خلاف فيه ذكر من الواجبات، لذلك هو قال قد جبرت بدم. منها، منها كلمة منها هنا أنه بمعنى أنه أنا مانيش نذكرها الكل، راهو منها، منها طواف من قدم. هي في المجمل ذكر الآن عدد الواجبات اللي ذكرهم 11، ولكن هو لم يذكر الواجبات فقط، هنا في هذه الأبيات ذكر الواجبات وذكر مواقيت، مواقيت الإحرام. فبدأ بالواجبات. المهم الواجب الأول، قال أول حاجة في الواجبات حتى يفرق بينها وبين الأركان، قال الواجبات تجبر بدم. الواجبات تجبر بدم، أي من ترك واجبا يستطيع أن يجبر هذا الواجب، أو من أخل به يستطيع أن يأتي أو يجبره بدم، بمعنى كما قلنا أن يذبح أو ينحر. أول الواجبات قال طواف من قدم. الواجب الأول طواف القدوم، الواجب الأول طواف القدوم. هنا في خلاف بين المالكية، وإن كان الأشهر والله أعلم ما ذكره ابن القاسم، أنه من ترك طواف القدوم ناسيا، من ترك طواف القدوم ناسيا أو خشية، خشية فوات ركن، مثلا وصل قبل يعني يدوب ويلحق الوقوف بعرفة، أو خشية فوات ركن فلا دم عليه، هذا ما ذكره ابن القاسم وغيره وشهره بعض أهل العلم من المالكي. الواجب الثاني قال ووصله بالسعي. إذن طواف القدوم فيه واجبا، الواجب الأول القيام به، الواجب الأول القيام بذلك الطواف. الواجب الثاني أن يلحق السعي مباشرة بالطواف، أن يلحق السعي مباشرة بالطواف، أن لا يكون هناك بينهما فصل كبير. بمعنى إذا الإنسان طاف وقالوا له ألحق أقف بعرفة مثلا، مثلا فهو كمل الطواف متاعه طواف القدوم ومشى مش يدرك شيئا من النهار والليل بعرفة، فما مشاش للسعي يعني مباشرة، مش بعد طواف القدوم مشى للسعي، على أساس أنه باش يقف بعرفة ومن بعدين تو يرجع يسعى، ما فاتوا شيء وهكا ولا لا؟ لا، هنا فاتوا واجب اللي هو عدم الحاق السعي بطواف صحيح مثل ما سيمر معنا لصحة السعي، هنا وجب عليه دم. واضح؟ نعم. إذن قلنا الثاني قال ووصله بالسعي. الثالث، الواجب الثالث الذي ذكره مشي فيهما، المشي في الطواف وفي السعي، المشي في الطواف وفي السعي. بمعنى إذا ركب في طوافه أو في سعيه بدون عذر وجب عليه دم، إن كان له عذر فلا دم عليه، إن كان هو غير قادر على المشي أو يتعب أو عنده القلب أو إلى آخره، فهو في هذه الحالة يجوز له أنه يعني يركب كما تو كما يقولوا تو يعمل مطوف، يجوز له أنه يعمل مطوف. أما إن كان لا عذر له وآثر الدعة وآثر أنه يرتاح ويطوف به جيز، حجه صحيح، ولكن عليه دم. من بعد كثير من الناس الآن يحجوا في حجة 5 نجوم، يعني 5 نجوم في الفنادق، 5 نجوم حتى في يعني مناسك الحج، تجد يعني شكون لاهي بيهم في عرفة، شكون يطوف به، هو لأنه يعني مستعد أنه يجبر كل خلل بدم، يحب يلبس في الحج ما يحبش الإحرام، كل هذا. نعم. طيب قال إذن الثالث قلنا المشي، قال مشي فيهما. الرابع، الواجب الرابع ركعتا الطواف، ولكن هل كل طواف؟ لا، إن تحتما. قال وركعة الطواف إن تحتما، وركعة الطواف إن تحتما. شنو معناته إن تحتما؟ إذا كان واجب، شنو هو الطواف الواجب؟ طواف القدوم، ومن باب أولى طواف الإفاضة اللي هو ركن. إذن من ترك ركعتي الطواف عقب طواف القدوم أو عقب طواف الإفاضة وجب عليه دم، لذلك قال إن تحتم، يقصد طواف الواجب والطواف من باب أولى طواف اللي هو الركن، طواف القدوم وطواف الإفاضة. كيف؟ لا لا، مباشرة بعد الطواف، هذه اسمهم ركعتي الطواف. نعم. قال نزول مزدلفة في رجوعنا، نزول مزدلفة في رجوعنا. النزول هنا كثير من الناس يسمع بالنزول في مزدلفة يظن أنه يكفي أنه ينزل فيه، ينزل هو في مزدلفة فترة من الزمان ثم أي نعم، وهذا طبعا على قول بعض المذاهب. عندنا نحن المالكية يجب عليه أن ينزل في مزدلفة، ويجب عليه حتى أن ينزل رحاله، ينزل بمعنى ينزل هو والرحال متاعه، يعني إذا كان عنده أغراض حاهزهم معه مثلا في في في في باص في حافلة يعني، ولا ينزلهم كأنه ينزل للإقامة، كأنه ينزل للإقامة. النزول بمزدلفة عند المالكية كأنه نزول إقامة، يعني ينزل كانوا قبل طبعا يمشيوا على الدواب، أو يخلي الرحلة متاعه يخلي الأغراض فوق الدابة وينزل هو يقعد شوية، لا لابد أن ينزل أيضا. أيضا الواجب السادس المبيت بميناء ثلاث ليال، المبيت بميناء ثلاث ليال. طبعا ليش الناس يباتوا في ميناء؟ لرمي الجمار، لرمي الجمار. المبيت في ميناء ثلاث ليال. هنا اللي ترك لم يبت في ميناء أي ليلة عليه دم، اللي ترك ليلة واحدة عليه دم، اللي ترك أغلب ليلة أكثر الليل يعني في ليلة واحدة كذلك عليه دم، اللي ترك أقل من ليلة أمره هي لا شيء عليه. إذن الإنسان يترتب عليه دم إذا ترك أكثر ليلة واحدة أو ترك الليالي كلها، واضحة؟ نعم. الواجب السابع الإحرام من الميقات. هنا في صورة ربما يخطئ فيها بعض الناس، هو ما ينتبهش أنه يتجاوز ميقات وإن كانت قليلة هذه، يعني أغلب الناس فمش يكون ماشي ويقول له فما ميقات لهنا إلى آخره. أن تجاوز الميقات سيمر معنا بعدين، الميقات اللي ذكرهم هو الشيخ لنا هي أماكن معينة، أماكن معينة حددها النبي صلى الله عليه وسلم، لابد لمريد الحج أو مريد العمرة أن لا يمر منها حلالا. يعني شو معناته ما يمرش منها حلال؟ ما يمرش منها وهو بلباس بدون إحرام إلى آخره، لابد أن يمر منها وهو محرم، أو يحرم عندها وينطلق ما يتجاوز هيش وهو ما هوش محرم. طيب بعض الناس خاصة في العمرة هي هذه اللي يمشي مثلا المدينة للزيارة ثم يعود يريد أنه يعمل عمره، يقول له ركفت الميقات، فشنو هو يعمل؟ يحرم ثم يعود للميقات، يباله كيكا بشي ناحية على روحه الدم، يحرم ثم يعود للميقات، وهذا خطأ. إن فعل ذلك الدم واجب عليه، ولكن شنو اللي كيفاش بشي يصلح؟ إما أن لا يعود ويكمل مسيره وهو عليه دم عليه دم، أو يعود حلالا ثم يحرم من قبيل الميقات ثم يدخل مجددا، واضح؟ كأنه دخل لنيه غير معتبرة، هكذا يستطيع الإنسان. فإذا فعل هذا سقط الدم عنه، ما عادش عليه دم، لابد أن يخرج حلالا مثل ما دخل ثم يحرم ويدخل من جديد. إذن الإحرام من الميقات من الواجبات أيضا. وهذا كما ذكرنا الواجب السابع الذي ذكره. وكذلك الواجب الثامن التجرد من المخيط، التجرد من المخيط. بإمكانه أنه يبقى لابس المخيط ولكن عليه دم، هذا لا يفسد الحج. يعني إذا واحد مشى للحج وشاف واحد يطوف بقميص ولا جبة ولا فلا بأس، لكنه عليه دم هذاك وحجه صحيح. طبعا هذا الواجب هذا هو خاص بالرجال، هذا الواجب خاص بالرجال دون النساء. يعني المرأة يعني تلبس المخيط وتلبس يعني كل شيء. الواجب التاسع التلبية. طبعا الكلام طويل عندنا احنا المالكية، قديش يلزم يبقى يلبي وشنو اذا ترك علاش كيفاش عليه دم. المهم يعني انه الانسان متى ما احرم، متى ما احرم يبقى يلبي حتى يدخل بيوت مكة، حتى يدخل بيوت مكة. طبعا يلبي على كل احيانه، يعني مش يعني المهم لا يترك التلبيه مده نهار كامل، مده فتره طويله يبقى يلبي اذا قام اذا جلس اذا ركب اذا اخره، دائما التلبيه على لسانه مثل التكبيرات في العيد، ولكن هذه واجبه وتلك سنه. ايضا الواجب العاشر الحلاقه، الحلاقة أو التقصير، يعني الحلاقة أو التقصير. يعني إذا إنسان لم يحلق ولم يقصر حتى عاد إلى بلده، حتى عاد كمل الحج لم يحلق ولم يقصر، هذا حجه صحيح ولكن عليه دم. طبعا طبعا سنذكر هذا بعدين إن شاء الله. الواجب الأخير الذي ذكره الشيخ قال رمي الجمار، رمي الجمار. قال هو والحلق مع رمي الجمار توفية، توفية معناته هو آخر ما يفعل الإنسان هو رمي الجمار، توفية بمعنى النهاية، يعني هذا آخر ما يفعله. طبعا رمي الجمار هنا يجب عليه دم إن تركها رأسا، يعني مرماش حتى جمرة، أو إن ترك حصاة من جمرة واحد، كله عليه دم. الحصاة عليها دم والجمار كلهم عليهم دم، بمعنى من ترك رمي الجمار بالكلية فعليه دم، كذلك من ترك حصاة واحدة فعليه دم. طبعا مش معناته واحد يقول لي والله ثلاثة جمار في سبعة حصى واحد معناته 21، لا لا، كل هذه دم واحد. نعم. طيب ذكرنا نحن الواجبات بدون ترتيب ذكر الأبيات مثل ما ذكرهم الشيخ، بعدين رجع إلى المواقيت. قال الإحرام من ميقات فذو الحليفة، ذو الحليفة لمن؟ نعم، لا هو هذه إسقاط التاء هنا للنظم، لطيبة الشام هو الأصل، لطيبة الشام، ولكن أسقط التاء، أسقط التاء للنظم، عفوا لطيبة المقصود، لطيبة المدينة وللشام أيضا، لطيبة للشام، لطيبة للشام أسقط التاء قلنا للنظم. إذن ذو الحليفة هو ميقات أهل المدينة، لطيبة يعني أهل المدينة، وهو أيضا ميقات للشام. طبعا هو ميقات لهذه الأماكن التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ولمن جاء إليهن من غير أهلهن، يعني اللي من البلدان الأخرى التي تمر على نفس هذا الميقات. نعم. قال ومصر الجحفة، ومصر الجحفة قرن يعني قرن المنازل، قرن المنازل معروفة منطقة هناك، قرن المنازل لأهل نجد، لأهل نجد ذات عرق للعراق، ذات عرق للعراق، يلملم لليمن، قال آتيها وفاق، يعني الذي يأتي أيضا من يعني تلك الجهات أو ما هو من ورائها يعني يمر بها. طبعا هو الآن الشيخ رحمه الله ذكر الميقات المكاني ولكنه لم يذكر الميقات الزماني، هو لم يذكر الميقات الزماني. وقتاش؟ وقت الحج عند المالكية من أول شوال، من أول شوال. نعم. للحج هو من أول شوال. طبعا بالنسبة للعمرة كامل السنة، بالنسبة للعمرة كامل السنة. إلا لمن كان متلبس بحج طبعا. طبعا المواقيت التي ذكرناها المواقيت المكانية هذه لغير أهل مكة، أهل مكة يحرمون من مكة بالحج وبالعمرة يخرجون إلى طرف الحل، يعني أول ما يوفى الحرم يخرجوا إلى طرف الحل، الجعرانة أو غيرها من هالمناطق، هذه هي في طرف الحل بعيدة شوية على الحرم المكي، ويخرج هناك يكفي ويدخل، هذا أهل مكة، أهل مكة أو المقيمين فيها ولو كانوا من غير أهلها، هو مقيم فيها له حكم أهل مكة. طيب الآن بعد ما ذكر الشيخ الأركان والواجبات والمواقيت أراد أنه يورينا كيفية الحج بالترتيب، بالترتيب فرتب أعمال الحج فقال رحمه الله: ترتيب الحج كسبعا، بيانا والدهن منك استجمعا، إن جئت رابعا تنظف واغتسل، كواجب وبالشروع يتصل، والبسر لنا عزوة النعلين، واستصحب الهدى وركعتين الهدية، واستصحب الهدية، واستصحب الهدية وركعتين، بالكافرون ثم الإخلاص هما، فإن ركبت أو مشيت أحرما، بنية تصحب قولا وعمل، كمشي أو تلبية مما اتصل، وجددنها كلما تجددت، حال وإن صليت ثم إن دنت. حسبك. بدأ بأول أعمال الحج رحمه الله فقال أولا، هو لما قال إن ترد ترتيب حجك اسمع، بيانه والذهن منك، والذهن منك شنو؟ أيوة ركزوا معي، معناته قال لكم يعني الشيخ الآن قال لكم ركزوا معي، قال إن جئت راغبا تنظف واغتسل، هذه من سنن، من سنن الحج، يبدأ الإنسان أولا يتنظف، بمعنى شو معناته؟ لماذا قال تنظف واغتسل؟ تنظف بمعنى يعني الإنسان حلق الإبطين، نتف الإبطين وحلق العانة، إزالة الأوساخ، هذا هو بمعنى تنظف، واضح؟ يتنظف له. ثم يغتسل كواجب، شو معناته يغتسل كواجب؟ يعني غسلك كأنه غسل الواجب عليك، كأنه غسل الجنابة، تغتسل كما تغتسل في الأغسال الواجبة عليك، مثل ما مر معنا طبعا في الطهارة. أيوة هنا هالتنظف هذا والاغتسال شنو قال؟ وبالشروع يتصل، يعني مباشرة، مش تغتسل اليوم ولا يخليون يوم نمشي نعمل حمام، ها هذا ما هوش يعني إباحة للحمامات إلا بشروط، ها باش نمشي نعمل، ولكن على كلام التوانسة باش نمشي نعمل حمام وبعد نهارين ثلاثة تاو. لا، التنظف والاغتسال لابد أن يكون متصل بالانتظار. طبعا منين جابوها هذه؟ طيب إذا كانت هي في الجمعة هكا اشترتوها، فمن بالك في الحج أو لا؟ نعم. قال والبس ردا وإزارا ونعلي. ردا وإزارا ونعلي، طبعا هو على ماذا يتكلم هنا؟ الإحرام. الإحرام طبعا، النعلين طبعا تعرفوا النعلين يعني هو نعل يلبس حج حد دون الكعبة، دون الكعبة نعل هو مكان دون الكعبة. نعم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في من لا يملكون نعالا؟ قال ومن ليس له نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل، يعني يقطعهما دون الكعب اللي ما عندوش نعل. طبعا توفم واحد ما عندوش نعل. نعم. فكلية مات. نعم. كانوا يربطون الخرق على أرجلهم. نعم. قال واستصحب الهدية. طبعا هو الآن هذا الكلام بعيد شوي، ما عادش الناس الآن تستطيع أن تستصحب الهدي معه. كانت قبل اللي تجي القافلة طبعا تجي الهدي معها. الهدي طبعا هذا غير الحيوانات الأخرى. شنو معناته؟ معناته الإنسان اللي يستصحب، كانوا قبل لما يستصحب هدي أولا يشعرونها، يشعرونها الإشعار هو أنه يجرحها إذا كانت إبل ولا حاجة من طرف السنام متاعها، ويجعلون عليها بعض الزينة أو كذا إلى آخره، حتى يعلم كل الناس أنه هذه هدي، هذه لله، هذه لا تكون لشيء إلا للذبح في الحرم، ما نجمش يرجع بها. وحتى إن لم يستهلكها تذبح تقربا لله، يعني إذا حتى لو لم يكن ما عنده واجبات أنه تستحق عليه دم، ما دام هو أشعرها وصلت إلى الحرم فهي لا تذبح إلا هناك. واضح؟ طيب الأمور هذه نحن الآن ما عادش موجودة، صارت الآن كروت، وهذه جائزة، هذه ما فيها حتى شيء. وكثير من الناس يستشكل عليهم الأمر أنه أنا لا ذبحت ولا شريت ولا ريت ولا صدقت ولا وزعت ولا، أنت وكلت، يعني أنت غدوة إذا عليك دم وباش ترجع، إذا عليك دم وروحت لبلادك شنو تعمل؟ ماك باش تهز التليفون تكلم واحد بالله راهو بقى عليا دم أوكا أذبح علوش ولا قصلي تسكرة في بلاستي ولا، وكلت واحد. المهم أنت روحت لبلادك، معقولة باش تكلف سفر مشان ترجع تذبح علوش؟ لا، أنت باش توكل واحد. أنه هذه نفس الطريقة طبعا، هو لا إشكال ولا خلاف أنه واحد يذبح بيديه خير كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الآن ما عاد هذا الأمر متيسر. حتى بعض الناس الآن اللي حاولوا أنه يفعلوا مثل هذا، يعني أنا شفته من سنتين ولا من ثلاث سنوات، طبعا شفتهاش مباشرة ولكن شفتها في التلفزة، يعني فعلا كارثة، عملت كارثة كبيرة. بعض الناس مشاو لك الزناقي الذويقة وذبحوا ومشي يهزوها تركوها على مكانها. طيب بيصير هكا؟ والأدهى والأمر من ذلك أنه جاءوا بعض المطاعم وهزوهم، في منهم اللي كانت يعني هزوها مذبوحة عندها فترة، فوزارة الصحة غادي عملت مشكلة على المطاعم وإلى آخره. علاش؟ يعني هذا كله تبذير للمال وإسراف. شكون مشي يكلم؟ مشي للكب هذيك تو. نعم. فلذلك مسألة التذكرة اللي خصوا فيها هي لا إشكال فيها، هذه هي عبارة عن عقد توكيل. أنت وكلت شكون، أعطيته الفلوس وكلته، قلت له أنا علي دم أو أريد أن أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعدد من الذبائح، أتفضل قدش يسوى، وقال كذا كذا قص وأذبح أنت يريد الأمور، خلاص انتهت المشكلة. إذن قال هنا واستصحب الهدي، يعني الهدي هذا ما عاد الآن، ولكن الإنسان المهم يهز معه فلوس، هذا المقصود، تهز معك فلوس لأنه ربما قد تقع في خطأ من الأخطاء ويستوجب عليك ذلك دما. قال واستصحب الهدي، وشنو آخر؟ وركعتين. ركعتين شنو يتكلم الآن؟ لا، هذو ما ركعتين الإحرام، سنة الإحرام. سنة الإحرام هو ما هو الآن يرتب في الأعمال، مش أركان واجبات فقط، يذكر في سنن زادة، يذكر في سنن أنه فما ركعتين يركعهم الإنسان عقب الإحرام، وهما ركعتان خفيفتان. لذلك هو قال بالكافرون ثم الإخلاص، يعني بعد ما يحرم الإنسان يركع ركعتين. لا لا، بعد مقام إبراهيم ذكر ركعتي الطواف. نعم. نعم هذه مازلنا ما وصلناش للمكة الآن ما زلنا. لذلك توه شنو قال؟ قال والذهن منك استجمع. ركز معي عم يقول لك توه نحن مازلنا نحكيه على الهدي وانت تقول لي مقام إبراهيم يخي هو دخل بالهدي حتى للحرم حتى للداخل الكعبة باش يطوف به. لا قال لك ركز معي هو قبل ما يبدأ. نعم نحن مازلنا توه. نعم قال إذن وركعتين يقصد هنا ركعتين الإحرام. ركعتين ذم هو حب يشير لك لأنهم يكونوا خفاف والسنة غالبا غالبية السنة الخفيفة تصلى بالكافرون ثم الإخلاص. قال فإن ركبت فإن ركبت هاكم الزيل هم زيلنا ما وصلناش. فإن ركبت أو مشيت أحرم نية. الآن نويت الآن تنوي الحج إلى آخره. قال أحرم بنية. النية هذه شنو يشترط فيها؟ قال تصحب قولا أو عمل. يعني لابد أن تقارن النية شروعك في الركوب ولا في أي عمل من أعمال الحج على كل إنسان وعنده هيئة معينة باش يحج عليها راكب أو ماشي أو في طائرة أو في باخرة إلى آخر. المهم النية تبقى مستصحبة إلى أول الأعمال. قال كمشي أو تلبية. بمعنى أن التلبية الآن يبدأ الإنسان يشرع في التلبية يشرع في التلبية وهو ماشي وهو راكع وهو راكب تكون متصلة. نعم كيف ما سمعت ما سمعت شنو ما فهمتوش نعم بمعنى أنه النية مثل ما ذكرنا نحن في باب الصلاة الإنسان لو نوى أنه يصلي الظهر قبل ما يصلي بساعة هل تجزئ تلك النية؟ لا تجزئ لابد أن يستصحبها حتى تكبيرة الإحرام كما قال المالكي. معي؟ طيب هذا كذلك أنك تستصحب النية أنت ناوي تحج عندك من عم ناول أنت ناوي تحج واضح؟ وأنت لابد الآن حتى تصح منك هذه النية لابد أن هذه النية تكون تصل إلى مقترنة بقول أو عمل من بداية الإحرام واضح؟ من بداية أعمال الحج فهمت؟ لابد أن تستصحب النية إلى أن تشرع في العمل سواء قولا أو فعلا واضح؟ نعم قال كمشي أو تلبية مما اتصل وجددناها كلما تجددت. شنو هي؟ التلبية. قال أو تلبية كمشي أو تلبية هو الآن يتكلم على النية. قال لك النية لابد أن تكون مقارنة إما لقول أو لفعل. اضرب لك مثال الكيف قلنا دائما للتشبيه. النية لما تصاحب قول أو فعل اضرب لك مثال للقول أو الفعل. القول مثل شنو؟ التلبية. والعمل مثل شنو؟ مثل المشي. واضح؟ النية متاعك تبقى مستصحبة تستصحبها حتى تبدأ في عمل أو قول. العمل قال كمشي قلنا نحن كمشي ولا ركوب ولا في طائرة إلى آخره. أو تستصحب النية حتى تبدأ في الأقوال وهي التلبية. قال وجددناها كلما تجددت بمعنى أنه التلبية لابد أن الإنسان دائما يلبي على كل حال سواء من صعود أو ركوب أو قيام كما يسن كما قلنا في تكبيرات العيد. الإنسان في العيد يسن له أن يكبر على كل حال من أحواله. ضرب مثال زاد مسألة تجديد الحال. هو مو كان ماشي أو كان يلبي وهو مسافر أو كان يلبي بعد ما أحرم لبس الإحرام. شنو الحالة الجديدة التي وقعت؟ قال وإن صليت. قال تجددت حالا وإن صليت. يعني الإنسان بعد ما يصلي ركعتين الإحرام الآن تجدد حاله واضح؟ كذلك يجدد ما سبق. ثم إن دنت، يعني شنو إن دنت؟ شنو إن دنت؟ نعم، لا هو يتكلم الآن إن دنا من مكة، الآن سيدنو هو الآن من مكة وسيبدأ يتكلم في أفعال الحج مرتبة مثل ما ذكرنا إن شاء الله. نترك هذا في الدرس القادم بإذن الله تعالى، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فيكم بارك الله.